بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن تقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على اعتقاد الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث ولعله الأخير إن شاء الله تعالى، وهو في التعليق على اعتقاد الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. وفي هذه الليلة، ليلة الجمعة، وهي ليلة 23 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 وألف، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن القدر، وخاطب تلميذه شعيبا بأن هذه العقيدة التي كتبتها لك لا تنفعك حتى تؤمن بهذا القدر. والقدر في لغة العرب يأتي بمعنى مبلغ الشيء أو منتهى الشيء. تقول قدرت الشيء أو قدرت الشيء، هو من التقدير. ويأتي أيضا بمعنى قسم الشيء، كأن تقول الله عز وجل قدر الرزق، يعني قسمه. وله عدة معاني في لغة العرب، حتى يأتي بمعنى القضاء ويأتي بمعنى الحكم. لكن ماذا نريد بالقدر شرعا؟ ما هو القدر شرعا؟ المراد بالقضاء والقدر في الشرع هو أن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء قبل أن يخلقه. إذن هو الإيمان بأن الله قد علم كل شيء قبل كونها وقبل كتابتها له في اللوح المحفوظ، وشاء الله سبحانه وتعالى وقوع ذلك، ثم خلقه جل وعلا. فنؤمن بما قدره من خير ومن شر ومن حلو أو مر، كما قال المؤلف رحمه الله: تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل، يعني على ما سبق به علمه وكتابته ومشيئته سبحانه وتعالى. لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربعة أمور، لا بد أن تؤمن بهذه الأربعة الأمور. وقبل أن نتكلم عن هذه الأربعة الأمور، يجب أن نعلم أن القدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به، كما قال المؤلف، قال له: لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الذي لا يؤمن بالقدر والعياذ بالله هذا كافر، لا يصح إيمانه إلا بهذا الإيمان بالقدر. ويتضمن أربعة أمور: أولا، أن يؤمن بأن الله عز وجل علم كل شيء جملة وتفصيلا. ثانيا، أن يؤمن بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وثالثا، أن يؤمن بأن جميع المخلوقات لا تكون إلا بمشيئته. ورابعا، أن يؤمن بأن جميع المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق الذوات وخلق الصفات وخلق الأعمال والحركات، كل ذلك مخلوق. والأدلة في كتاب الله كثيرة على هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالقدر. الله يقول في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن الله يعلم وكتب هذا في كتاب، إن ذلك في كتاب. والدليل أيضا على الكتابة ما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما ما يتعلق بالخلق فالله قد خلق كل شيء سبحانه وتعالى، ولا تكون هذه المخلوقات إلا بمشيئته، جميع الكائنات والمخلوقات لا تكون إلا بمشيئته، كما قال الله: ويفعل الله ما يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وهذا يتعلق بفعل المخلوقين، لو شاء الله هذا الأمر لحصل، لكن الله ما شاءه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأما الإيمان بأن هذه مخلوقة فقد جاء في كتاب الله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه هي الأدلة على الإيمان بالقدر، ولا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع. وقد جاء في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كما في صحيح مسلم. وجاء أيضا في حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وهذه هي عقيدة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، كانوا يقولون كل شيء بقدر. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز، يعني حتى ما يحصل من الكسل أو النشاط عند العبد فهذا بقدر الله وقضائه، تجد هذا نشيطا مجتهدا وذاك كسلانا، وتجد هذا كسلان، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الذي خلق النشيط هو الذي خلق الكسلان، فالله خلق الذوات وخلق الأعمال والصفات وخلق الحركات، كل ذلك خلقه الله، فلا يكون شيء إلا بمشيئته وبتقديره سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الترمذي وكذلك في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، فذكر الشهادة والبعث وكذلك ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام أنه رسول حق بعثه الله بالحق، ثم قال: وحتى يؤمن بالقدر كله. هكذا كما عند أحمد وعند الترمذي. إذن القدر من كفر به فقد كفر بالإسلام، الله قسم الآجال وقسم الأرزاق، وكذلك ما يتعلق بالبلاء والخير والعافية والأمراض، كل ذلك بقدر. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إذن ما يجري شيء إلا بقدر الله. وجاءت الآثار الكثيرة، بل ألف السلف مؤلفات خاصة بهذا العنوان القدر، وأشهر هذه المؤلفات كتاب الفريابي رحمه الله القدر، وكذلك كتاب البيهقي إثبات القدر، وساق الروايات والمرويات. ولا شك أن هناك من يخالف في هذا الأصل العظيم. المؤلف أشار إلى مخالفة هؤلاء، وأشار إلى أن هناك من خاض في القدر بالباطل. من هم هؤلاء؟ القدرية. فماذا قال المؤلف رحمه الله؟ قال: يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. يريد أن يبين أن القدرية أتوا بقول ما أتى به أحد من العالمين، لا ما أراده الله، ولا ما أراده كذلك من خلقه الصالحين والمعصومين كالملائكة والنبيين، هؤلاء معصومون، وكذلك أهل الجنة، بل كذلك أهل النار، بل حتى إبليس الذي هو أكفر الكفار، إلا أنه لم يقل كما قالت القدرية، وما أوقعهم فيما أوقعهم فيه إلا إبليس، فهو الشر كله في هذا الباب. ولهذا قال المؤلف: ولا ما قال أخوهم، إذن هو أخوهم دعاهم إلى هذه العقيدة الفاسدة فأطاعوه، لكن هو لم يقل هذا، إنما جاء في كتاب الله ما سيذكره المؤلف من قول إبليس. لا يجوز للمسلم أن يخوض في القدر، هو ركن من أركان الإيمان، يتعلق أيضا بالغيب، فيجب الإيمان بالغيب. لا يجوز أن نتكلم بشيء لم يتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه الكرام رضي الله عنهم. لا يجوز لك أيها المسلم أن تخوض في أمور فتقول: لما هكذا، ولماذا لم يكن هكذا، ولماذا قدر كذا ولم يقدر كذا. هذا كلام أهل الباطل، وأهل الكلام ضاعوا بهذه الأسئلة فقرروا عقائد فاسدة. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد نفرا من أصحابه وهم يقولون شيئا من ذلك، بعضهم يقول: ألم يقول الله كذا، ألم يقول الله كذا، فغضب عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجة وجاء كذلك عند غيره بإسناد صحيح، وفيه أنه فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه وتغير عليه الصلاة والسلام، وقد كان إذا غضب ظهر الغضب وعرف الغضب في وجهه. فماذا قال لهؤلاء الصحابة؟ قال: أبهذا أمرتم، أو بهذا بعثتم، أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ثم أخبرهم أن الأمم السابقة حصل لها هذا الضلال بسبب هذا الأمر، أنهم كانوا يضربون كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أمر الصحابة رضي الله عنهم وأمرت الأمة أن يعملوا بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهوا عما نهاهم. فلا يجوز للمسلم أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض، إنما يقول: آمنا بالله، كل من عند ربنا. فعلى المسلم أن يحذر هذا الأمر أشد الحذر، وهو الخوض فيما يتعلق بالقدر، إنما يسلك الطريق الشرعي في ذلك، فيدرس ويتعلم ويعرف عقيدة السلف، فلن يتوه بإذن الله إذا درس عقيدة السلف وكتب وقرأ كتب العقائد ودرس ما عند السلف أيضا مما ألفوه وذكروه في كتب العقائد. ولهذا كان ابن عباس وكان بعض الصحابة، جاء عن علي بن أبي طالب، وإن كان بعضها قد يكون في إسناده ضعف وبعضها صحيح، لكنها تتفق على أن القدر هو سر الله سبحانه وتعالى، فلا تكلف نفسك أن تخوض في شيء لا تعلمه. وابن عباس كان يقول: هو نظام التوحيد، هو نظام التوحيد، فإذا كذبت بالقدر فقد نقضت توحيدك. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وعندنا في الحقيقة طائفتان انحرفتا في هذا الباب، ذكر المؤلف القدرية وبقي الجبرية، هاتان الطائفتان انحرفتا أشد الانحراف في هذا الباب. أما الجبرية هم الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى جبر العباد على المعاصي وعلى فعل كل شيء، فالعباد ليس لهم شيء من هذه الأعمال، هم مجبورون. ولا شك أن هذا المذهب مذهب خطير، وفيه من الضلال، بل فيه اتهام لرب العالمين، القول بالجبر. هذا كلام من أفسد العقائد الباطلة التي نسبت لبعض المسلمين للأسف، وهم من أهل البدع. فلا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على المعاصي. ولهذا كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر أن الذين يحتجون بالقدر على المعاصي هم شر من القدرية الذين يكذبون بالقدر. المؤلف رحمه الله بعد أن أثبت القدر وأنه لا ينفعك يا شعيب ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر، رد على القدرية. من هم القدرية؟ هم الذين ينكرون القدر. كيف يقولون: الله لم يقدر هذا في الأزل، لم يكتبه، الله لم يعلم هذه الأشياء؟ ينكرون العلم، ولهذا من أنكر العلم فقد كفر بالإجماع. فالقول بتكذيب القدر، القول بالتكذيب بالقدر وأن الله لم يعلم شيئا وما كتب شيئا، هذا كفر باتفاق العلماء. والجبرية هم الذين يقولون كما أشرت أن الله سبحانه وتعالى جبر العباد على المعاصي وعلى الانحراف، فالعبد ليس له من عمله شيء، بل هو كالريشة في مهب الريح، وهذا كلام كما أشرت باطل، كلا الطائفتين على باطل. وقد يقول قائل من هم الجبرية؟ الجبرية هم الجهمية، فإن الجهمية في باب القدر هم جبرية، وأما القدرية هم النفاه الذين ينفون القدر، لا الله عز وجل لم يعلم ذلك في القدر، والله أجبر العباد على المعاصي وأضافوا الأفعال كلها إلى الله، يعني العبد ما يفعله من خير أو شر ليس له شيء، إنما الله هو الذي فعلها، الله هو الذي جبر، الله الذي جبره. لكن أشير إلى أمر، وهو أن القدرية الذين ذكرناهم وذكرهم المؤلف هم الغلاة من القدرية، هم الذين أنكروا العلم وأنكروا الكتابة، وهم الذين ظهروا في آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم. فالكلام ما زال عن القدرية الغلاة الذين تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد جاء إليه بعض الناس يسألونه عن القدر، وأخبروه أن رجلا ظهر بالبصرة وهو معبد الجهني هو الذي قال بهذا، وأنه أول من قال في القدر بالبصرة. فذهبوا إلى ابن عمر وسألوه، فماذا قال ابن عمر عندما سألوه؟ قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ولا شك أن هذا دليل على أنهم كفروا، تبرأ منهم ابن عمر، فليسوا هم إخوة له في الدين، لأنهم سألوه وقالوا له ظهر أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ثم ذكر من شأنهم، والشاهد يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. ما معنى أن لا قدر وأن الأمر أنف؟ يعني أن الله لم يقدر شيء في الأزل، ولم يكتب شيء، ولم يعلم شيء، إنما إذا حصل شيء علمه الله بعد حصوله، وهذا هو المقصود بقولهم وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، ما سبق علم الله به، ما علمه الله قبل ذلك، إنما يعلم الله بعد وقوعه. فلو تقاتل جيشان كم عدد القتلى ومن الذي يحصل في هذه المعركة ومن الذي سينتصر؟ الله لا يعلم شيئا، إنما سيعلم بعد انتهاء المعركة، وهذا هو المراد أن لا قدر وأن الأمر أنف. فتبرأ ابن عمر وأقسم بالله أنه لو تصدق أو أنفق أحد منهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وهذا دليل على كفرهم، وهذا شيء مجمع عليه، الذي يقول أنه الله ما علم شيئا وأن الأمر أنف وأن الله ما كتب شيئا هذا كافر بالله العظيم. ولهذا السلف كفروا معبدا الجهني وهو أهل للتكفير. أما الطائفة الثانية وهم قدرية أيضا، هم المعتزلة، وهم الذين نفوا ما يتعلق بالخلق والمشيئة، يعني أن الله لم يخلق أفعال العباد، الله ما شاء هذه المعصية التي فعلها فلان من الناس، فلا خلق فعله ولا شاء فعله، بخلاف الطائفة الأولى ينكرون العلم والكتابة، فالله لم يعلم شيئا ولا كتب شيئا في اللوح المحفوظ. ولا شك أن كلا القولين باطلان، ويأتي الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع السلف على بطلان هذه الأقوال. ولهذا الله سبحانه وتعالى نثبت له المشيئة ونثبت له القدرة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونثبت له كما أشرت آنفا أنه خلق كل شيء، خلق الذوات والأفعال وخلق الحركات وخلق الصفات، كل ذلك خلقه الله. ولا يعني ذلك أن العبد ليس له مشيئة، بل إن العبد أعطاه الله سبحانه وتعالى مشيئة، وهذه المشيئة أيضا تؤثر ولها تأثير في حصول هذا المقدور الذي قدره الله. لكن هل هذه المشيئة تخرج عن مشيئة الله؟ الجواب لا، لا يوجد شيء يخرج عن قدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. لهذا الله يقول: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا يرد على الجبرية ويرد على القدرية المعتزلة، فهذه النصوص تثبت أن الله خلق كل شيء، وهذا رد على المعتزلة القدرية الذين يقولون إن أعمال العباد ليست مخلوقة وما شاءها الله، إنما هي من خلق هذا العبد، وهذا باطل. لماذا؟ لأنهم جعلوا مع الله خالقا. أما الجبرية فالرد عليهم بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن فيه دليل على أن العبد يشاء وأنه يفعل بمشيئة. لهذا قال الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. شيخ الإسلام تيمية ذكر عن السلف، بل نص عن المؤلف الثوري رحمه الله، ذكر عن علماء ومنهم الثوري، قال: كان الثوري وكان أحمد وفلان وفلان، كانوا يقولون: لا تقول إن الله جبر العباد، هذه بدعة في الشرع، ولكن قل جبل، فجاءت لفظ الجبل جبل عباده، ولم تأتي لفظ جبر، فيقال السنة جاءت بجبل ولم تأتي بجبر. والدليل ما جاء في حديث الأشج بن عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين، وفي رواية: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأشج، قال: يا رسول الله، هل أنا تخلقت بهما أم الله عز وجل جبلني عليهما؟ فالأشج يقول: جبلني عليهما، ولم يقل جبرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. فحمد الله الأشج بن عبد القيس وقال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. وأصل الحديث في الصحيح، لكن هذه الزيادة وسؤال الأشج جاء عند أبي داود وعند أحمد في المسند، وهو حديث صحيح، وجاء كذلك عند البخاري في الأدب المفرد. إذن هذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وأكدوا ذلك بالحديث: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وهو في صحيح مسلم. إذن أهل السنة أيضا يعتقدون كذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على المعصية، فيقال أن القضاء بالمعاصي لا ينافي وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، والاحتجاج بالمعاصي هذا باطل. ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب، يرتكب ذنبا، يسرق، يقتل، يزني والعياذ بالله، ثم يقول: الله عز وجل قدر علي هذا. هذا من أبطل الباطل، بل هذا بسببه سينتشر جميع أنواع الفساد. لماذا؟ لأنك ستسرق أموال الناس وتنهب حقوقهم وتقول: هذا شيء قدره الله علي، وتقتل من شئت أن تقتل منهم فتظلمهم وتقول: هذا شيء قدره الله علي. فلا يجوز لمسلم ولا عاقل يقول بهذا القول، حتى العقلاء يستنكرون، كل عاقل سيستنكر هذا الأمر ولا يقبله. وإلا هذا الذي سيحتج علينا بالقدر إذا اعتدي عليه سيقول: لماذا تعتدون علي؟ وسيستنكر ذلك. لماذا؟ لأن العقول تستنكر هذا الأمر، أنك تسرق وتقتل وتنهب ثم تقول: هذا شيء قدره الله علي، لا تلوموني. لكن قد يقول قائل: ماذا نصنع بحديث آدم وموسى، وهو حديث مشهور عندما حصل الاحتجاج، احتجاج آدم وموسى، وقد جاء في الحديث الصحيح وهو حديث مشهور. فقال له: أنت آدم الذي خلقك الله سبحانه وتعالى بيده؟ فقال: نعم. قال: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ فقال: نعم. قال: أنت الذي أنزل الله عليك التوراة؟ فقال: نعم. قال: ألم تجد أن الله قد قدر علي هذا قبل أن يخلقني؟ قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا الحديث لا دلالة فيه على الاحتجاج بالقدر على المعاصي. لماذا؟ لأنه إما أن يكون ما حصل من آدم عليه الصلاة والسلام أنه احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج على المعصية. ما هي المعصية؟ هو ما يتعلق بأكل الشجرة. ما هي المصيبة التي رتبت على هذه المعصية؟ المصيبة هي الخروج من الجنة. فآدم يقول له: الله قدر علي أن أخرجني من الجنة قبل أن يخلقني، قبل أن يخلقني. قال العلماء: إذن هذا دليل على أنه يجوز أن تحتج بالقدر على المصائب وليس على المعائب. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا جدلا أن آدم احتج بالقدر على المعصية، أي أن الله قدر علي أن آكل من الشجرة، نقول في هذه الحال يجوز أن تحتج بالقدر على المعصية بعد التوبة، لأن آدم تاب وتاب الله عليه وهداه، فيجوز أن تحتج بالقدر على المعصية إذا كنت قد تبت من هذه المعصية. فلا يستطيع أحد أن يلومك على هذا الأمر، لأنك تبت وعرفت هذا الأمر وأقلعت عنه وندمت. أما تفعل المعصية وتستمر عليها وتصر ثم تقول: هذا شيء قدره الله علي، هذا لا يجوز بإجماع أهل الملل، كما قال شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام نقل الاتفاق، اتفاق المسلمين واتفاق أهل الملل، بل قال وسائر العقلاء، كل هؤلاء مجمعون على أنه لا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر على المعاصي. والمؤلف بعد أن ذكر رحمه الله ما قالت القدرية وأن هذا يخالف كتاب الله ويخالف ما قالته الأنبياء والملائكة، ذكر الأدلة على ذلك. فقال رحمه الله: قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إذن هذا أول دليل يستدل به المؤلف رحمه الله، وهو من قول الله عز وجل. ولا شك أن الأدلة كلها التي سيذكرها المؤلف رحمه الله كلها من قوله جل في علاه، لكن يريد أن يذكر أن بعض الأقوال هي من أقوال الأنبياء، وأن بعض الأقوال هي من أقوال الملائكة، ذكرها الله وقالها في كتابه وهي قرآن ويتلى، لكنها من قول هؤلاء. وهذا معروف في كتاب الله، الله ذكر لنا أقوال المشركين وأقوال الملائكة والنبيين وأقوال كثير ممن تكلموا، حتى الحيوانات بل والحشرات يذكر قصة سليمان مع النملة وماذا قالت النملة وهكذا. فهنا في هذه الآية الله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: أفرأيت، يعني يا رسول الله، من اتخذ إلهه هواه، يعني الهوى هو الذي يتصرف فيه، إذا هوى شيئا فعله. وأضله الله على علم، أي قد بلغه العلم وعرف العلم، قامت عليه الحجة، لكنه ضال، لم ينتفع بهذه الحجة وبهذه المواعظ. والسبب أن الله طبع على قلبه، فإذا طبع الله على قلب أحد يكون لا عقل له يعقل به. أم لهم قلوب لا يعقلون بها، هو له قلب لكنه قلب مطبوع. وكذلك جعل على بصره غطاء، لأنه قال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، والمقصود بالغشاوة هي الغطاء. إذن إذا كان هذا حاله، هل سيبصر الحجج؟ لا يبصر شيئا من الحجج ولا يوفق للحق، الله أضله، وإذا أضل الله عز وجل أحدا فلا هادي له، لن يهتدي أبدا ولن يكون له وليا مرشدا. ثم ذكر أيضا من قول الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا فيه رد على الجبرية ورد كذلك على القدرية، وهم كلهم قدرية لأنهم تكلموا في القدر، فيه إثبات أن العبد له مشيئة يعمل بهذه المشيئة وهي مؤثرة، فيقوم ويتوضأ ويصلي ويصوم إذا أراد أن يصوم ويقرأ القرآن ويحسن إلى جاره ويطيع والديه، كل هذا يدل على أن له مشيئة يفعلها، هو مؤمن، هو مصلي، هو صائم، هو مزكٍ. وفي المقابل أيضا يشاء الفاحشة أو يشاء المعصية والعياذ بالله، فيقال هذا لص وهذا سارق وهذا زان وهكذا، شاء أن يفعل هذه المعاصي، بل قد يكفر ويكون كافرا. أهل السنة يثبتون ذلك وأن له مشيئة. ثم قال رحمه الله: وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذه الآية فيها الخطاب الذي الحوار الذي حصل بين الملائكة وبين الله سبحانه وتعالى، وبين الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بخلق آدم. فالملائكة تثبت أن الله هو الذي علمهم، فلا علم لهم إلا ما علمهم الله، فهو الذي اتصف بالعلم والحكمة، إنك أنت العليم الحكيم، يعني أنت وحدك يا رب، أنت وحدك الذي تعلم، تعلم شؤون خلقك وتعلم ما يحصل في هذا الكون. لهذا كان الله من أوصافه الحكيم ومن أسمائه الحكيم، الحكمة من صفاته واسمه الحكيم، يعني حكيم في تدبير الأمور، علمها وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها ثم خلقها. وقال موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس: لعنه الله ربي بما أغويتني. إذن هذه الآيات كلها فيها أمران عظيمان. الأمر الأول وهو أن الله منزه عن الظلم، فما يحصل للعباد إنما هو بسبب أفعالهم وبسبب ما ارتكبوه، أما أفعال الله سبحانه وتعالى فهي لا تخرج عن أمرين ودائرة بين الفضل والعدل. ما معنى ذلك؟ أي الله سبحانه وتعالى إما أن يتفضل على عباده فينعم عليهم ويدخلهم الجنة، فهذا بفضله لأنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، وإما أن يقيم العدل فيدخلهم النار ويعذبهم بسبب ذنوبهم، فليس في أفعاله ظلم إطلاقا سبحانه وتعالى، لأن العدل والحكمة هو أن تضع الشيء في موضعه. والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم وحاشاه، وقد جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله، قال الله: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال أيضا: ولا يظلم ربك أحدا، فنفى عن نفسه الظلم، وما أنا بظلام للعبيد، فلا يظلم ولو مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا تظلمون فتيلا، ولا يظلمون نقيرا، حاشاه سبحانه وتعالى، بل قال: وما الله يريد ظلما للعالمين. ولهذا موسى قال: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح: إن كان الله يريد أن يغويكم. إذن إذا أضل الله قوما أو فتن قوما فهذا من إقامة العدل، لأن الهدى والضلال بيد الله، فمن استحق أن يفتن فتن، ومن استحق كذلك أن يكون غاويا أغواه الله سبحانه وتعالى وأضله، قد يضله على علم وقد يضله على جهل. فأهل السنة والجماعة متفقون على هذا الأمر. لكن ما يتعلق بالهدى والضلال، لا بد أن تعلموا أن الهداية والضلالة على نوعين. فهنا المؤلف ذكر ما قاله أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الهداية التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، هذه الهداية لا يملكها إلا الله. ما هي هذه الهداية؟ هي التي جاء ذكرها في قوله عليه الصلاة والسلام: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فأما ما يتعلق بالهداية التي هي أن يهديه الله إلى الإسلام وأن يحول ما في قلبه إلى إيمان، هذا لا يملكه إلا الله، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. مهما حاول البشر ومهما فعل الناس لا يستطيعون أن يهدوه، لأن الله ما أراد هدايته، فهو لا يستحق الهداية. لهذا قال الله: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وجاء أيضا في قوله: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وقال أيضا: ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية المتعلقة بتغيير ما في قلب المؤمن، بتغيير ما في قلب المرء أو الشخص، فهذا لا يقدر على جعل الهدى في قلبه، أو الضلال في قلبه لا يقدر عليه أحد إلا الله، بإجماع أهل السنة والجماعة. ومثله الهداية، النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أثبت له هداية ونفى عنه هداية، فقال: إنك لا تهدي من أحببت، ليس عليك هداهم. هذا دليل على ماذا؟ على أنه لا يملك هذه الهداية. ما هي هذه الهداية التي ذكرناها آنفا؟ هداية وضلالة بيد الله لا يملكها إلا هو سبحانه، فهي من خصائصه. وهناك هداية يملكها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكرها في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن لا تنافي بين الهدايتين، المنفية شيء والمثبتة شيء آخر. فالمراد بالهداية هداية الشخص إلى الإيمان وتوفيقه إلى الخير، هذه بيد الله، لا يملكها لا ملك ولا رسول ولا أحد. ولهذا أبو طالب أراد النبي عليه الصلاة والسلام هدايته واجتهد في ذلك، لكن الله لم يرد ذلك، لهذا قال له: إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك لا تهدي من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا لو أراد الله لهدى كل من في الأرض، كما جاء في كتابه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكن الله ما أراد ذلك. لهذا قال أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأهل النار أيضا اعترفوا بذلك: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، يعني أضلهم الله. وهذا الضلال الذي أضلهم الله لأنهم يستحقوه، كما قال الله: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هم أهل زيغ وأهل غواية وهم أهل ضلال، لكن الله زادهم إلى ضلالهم وغوايتهم. وقولهم هنا أيضا: غلبت علينا شقوتنا، دليل على أن أهل السنة أيضا يثبتون الأسباب. ما معنى يثبتون الأسباب؟ أهل السنة والجماعة يرون أن هناك تأثير أسباب بمسبباتها، وهذا كله تحت مشيئته وتحت قدرته سبحانه وتعالى، لكنهم لا ينكرون الأسباب ولا ينفونها، يثبتون هذه الأسباب. فالله جعل لكل شيء سببا، لكن هو الذي خلق الأسباب وخلق المسببات. لهذا لن تجد في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بسبب. أنت إذا أردت الولد كيف تصنع؟ تأتي بسببه. ما هو السبب؟ أن تتزوج، فإذا تزوجت جاء الولد. لهذا الله في القرآن لما ذكر قصة ذي القرنين ماذا قال عنه؟ قال إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إذن هذا التمكين له أسبابه، فمكنه الله بالأسباب. وهكذا أهل الجنة ماذا قالوا كما ذكر المؤلف؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي آية أخرى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني بسبب أعمالكم. الأصل هو هداية الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لكن هذا الدخول إلى الجنة له أيضا أسباب. ما هي الأسباب؟ الأعمال الصالحة، بما كنتم تعملون، يعني بسبب عملكم، وإلا الجنة لا يدخلها أحد بعمله. فليست هذه الباء باء العوض، إنما هي باء سببية، أي بسبب أعمالكم. وهذا المطر وهذه الأرض وهذه الشمس كلها أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى. تأتي السحاب وتحمل الأمطار، ثم تذهب إلى البلد الميت، ثم ينزل هذا المطر، فإذا نزل هذا المطر سقى تلكم الأرض فأحياها الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا إلى ما حصل لقصة إبراهيم عندما ألقاه قومه في النار. نعرف جميعا أن النار تحرق وتهلك، فالنار لما رمى قوم إبراهيم فيها، الله عز وجل أمرها فانسحب هذا السبب، لأن الله هو الذي سبب المسببات وهو الذي خلق الأسباب. فالأصل في النار أنها تحرق وتهلك، لكن الله سلب هذا الإحراق، فماذا قال؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا بعد أن كانت محرقة، وصارت سلاما بعد أن كانت مهلكة. فالإنسان لا يلتفت إلى الأسباب ويجعل الأسباب هي العمدة، لو صنع هذا لكان مشركا بالتوحيد، ولا يلغي الأسباب بالكلية، لأن هذا فيه ما يدل على نقص في العقل، أن تعرض عن الأسباب بالكلية، مثل ما يفعل بعض الصوفية، يقول أنا متوكل على الله فيجلس في بيته وكأن الرزق سيأتيه ويطرق عليه الباب، حتى الطير الذي تغدو خماصا وتعود بطانا، فعلت بالأسباب وذهبت تأتي بطعامها. فلا بد من العمل بالأسباب. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله يا شعيب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. انتقل هنا رحمه الله إلى الكلام عن ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في أننا نصلي خلف ولاة أمورنا، ولو كانوا فجارا ولو كانوا فجارا يجب أن نصلي خلفهم في الجمع وفي الأعياد، أن نجاهد معهم، أن نصبر تحت لواء السلطان، وإن حصل منه ظلم وإن حصل منه جور، فهذه من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور. أقاموا الحج، أقاموا الجمع، أقاموا الأعياد، جاهدوا في سبيل الله، يجب أن نسمع وأن نقيم معهم، كانوا أبرارا أو كانوا فجارا. وهذا شيء مجمع عليه، نقل الإجماع كثير من أهل العلم، ولا تجد كتبا من كتب العقائد إلا وقد ذكرت هذا الأصل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن هذه الطاعة أن تتابعه، فإن صلى الجمعة صليت معه، وإن أقام الحج والجهاد والأعياد أقمت معه، إن حصل خطأ فالخطأ عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، كما في صحيح البخاري. ولهذا عثمان لما حوصر دخل عليه رجل وقال هذا الذي يصلي لنا هو إمام فتنة يا أمير المؤمنين، ونحن نتحرج. فقال عثمان رضي الله عنه: إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نسمع ونطيع، فإنما عليهم ما حملوا وعلينا وعليكم ما حملتم، هكذا كما جاء أيضا في الحديث في صحيح مسلم. وقد صلى الصحابة خلف الحجاج، ومعروف من هو الحجاج بظلمه وفجوره وسفكه للدماء، ومعروف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كوني أتابعه وأطيعه لا يعني ذلك أني أعصي الله سبحانه وتعالى إذا أمرني بمعصية. فكما أننا نسمع ونطيع لولاة الأمر، في المقابل لا يجوز أن نطيعهم في معصية الله، فإن هذا لا يجوز وحرام. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه لما أمر بالسمع والطاعة أشار إلى هذا الأمر، فقال كما في صحيح مسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومعروف قصة تلكم السرية لما خرجوا وأمرهم الأمير أن يوقدوا نارا، وكان يريد أن يأمرهم بالدخول في هذه النار، فبعد ذلك لما أمرهم أن يدخلوا في هذه النار كما جاء في صحيح مسلم قالوا له: إنا قد فررنا من النار، يعني آمنا برسول الله ووحدنا الله، لا نريد أن ندخل النار، فكيف ندخل الآن النار فتأمرنا بها؟ فهدأ غضبه وتركهم، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه بما جرى، فقال: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. والمراد أنه لا يجوز لكم أن تطيعوا في معصية، إذا أمركم بمعصية لا سمع ولا طاعة. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين. خلف من أدركت، صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير ألا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري، سفيان الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ختم عقيدته بسؤال سأله شعيب، قال له: الصلاة كلها؟ يعني هل أنا أصلي خلف الفاسق وخلف البر في جميع أنواع الصلاة، أم أن هناك صلوات يجب أن أصلي خلفهم وصلوات لا أصلي؟ لأن الكلام الآن عن إمامة الفاسق، والفاسق إما أن يصلي الصلوات التي يجتمع لها الناس، لا سيما في ذلك الزمن كان ولي الأمر يصلي الجمعة فيجتمع المسلمون كلهم في المدينة أو في هذه البلد، كلهم يصلون صلاة واحدة وهي الجمعة خلف أمير المؤمنين أو خلف السلطان أو خلف الملك، وهكذا في العيدين. إذن عندنا إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين، وعندنا إمامة الفاسق في غيرها من الصلوات. أما ما يتعلق بالجمعة والعيدين فقد ذكر سفيان واستثنى ذلك، فقال له: ولكن صلاة الجمعة والعيدين خلف من أدركت. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نصلي الجمعة والعيدين وما يتعلق بالجهاد والحج خلف ولي الأمر ولو كان فاسقا، وهذا باتفاق أهل العلم. وشيخ الإسلام تيمية أشار أن أهل السنة يذكرون هذا في كتب العقائد، وهذا هو الدليل، قد ذكره سفيان وغير سفيان كذلك. شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في عدة مواضع يقول: ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. ومثله أيضا ابن قدامة في المغني ذكر الاتفاق، وأنه لا يعلم بين أهل العلم خلافا أن الجمعة تجب ولو كانت خلف السني أو المبتدع أو العدل أو الفاسق. إذن هذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين أهل العلم على ذلك. بقي ما يتعلق في الصلاة، بقي ما يتعلق في باقي الصلوات التي هي ليست الجمعة ولا العيدين، هل يجوز لي أن أصلي خلف الفاسق؟ وما حكم الصلاة خلف الفاسق في غير الجمعة وفي غير العيدين وفي غير العيدين. اختلف العلماء على قولين مشهورين. القول الأول وهو قول الأكثر أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، فلو جئت إلى رجل وهو يصلي صلاة الجماعة في مسجد من مساجد المسلمين وهو فاسق، وهذا الفسق إما أن يتعلق بجهة الأفعال، وإما أن يتعلق بجهة الأقوال، وإما أن يتعلق في جهة الاعتقاد. فمثلا ما يتعلق بالأفعال كالزنا وشرب الخمر، وأما ما يتعلق بالأقوال كالكذب وقول الزور والغيبة والنميمة، وقد يكون من جهة الاعتقاد كمن ينفي الصفات أو يقول بخلق القرآن. فأما إذا كان هذا يتعلق بجوارحه التي هي الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، فالجماهير من أهل العلم على أن صلاته صحيحة خلف الفاسق. لماذا؟ قالوا لأنه قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر أبا ذر كما في صحيح مسلم أنك ستأتي على زمان ستجد أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا الصلاة لوقتها لا يؤخرونها. فإذا جاء هؤلاء الأمراء وصلوا متأخرين، قال فصل معهم فإنها لك نافلة. تأخير الصلاة هذا فسق، لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة، هي من كبائر الذنوب، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة معهم، وهذا دليل على صحة الصلاة خلفهم، مع أنها ستكون له نافلة لكنها صلاة صحيحة. وجاءت كذلك النصوص أن الصحابة صلوا خلف بعض الفساق، الحجاج بن يوسف الثقفي كان فاسقا سفاكا للدماء، صلى خلفه ابن عمر وقد جاء حديثه في صحيح البخاري، فلم يمتنع ابن عمر من أن يصلي مع الحجاج، بل كذلك صلى معه، بل كذلك حج معه. أبو سعيد الخدري صلى خلف مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم أيضا عرف بالطعن في علي، بل هو الذي قتل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا. وصلى بعض الصحابة خلف الوليد بن عقبة كما في صحيح مسلم. إذن هذا النصوص كلها تدل على ماذا؟ على صحة الصلاة خلف من كان فاسقا إذا ثبت فسقه بشرب خمر أو زنا أو إلى آخره من الأقوال كقول الزور، هذه كلها كبائر. وطائفة من أهل العلم تمنع الصلاة خلف الفاسق وتبطل الصلاة، تقول لا تصح الصلاة خلف الفاسق، وهذا مشهور عن أحمد، فهو مذهبه ومذهب الحنابلة. ولما تقرأ في كتب الحنابلة ستجدهم يستدلون بنصوص عامة، يعني مثلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وهكذا في قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قالوا إذن لا يجوز أن تأتم بالفاسق، لأن الفاسق لا يستوي مع المؤمن، فلو قلت أنهم لو قلت بصحة الصلاة خلف الفاسق كأنك تسوي بين الفاسق والمؤمن، ولا شك أن هذا غير صحيح، لأن هذه الآيات لا علاقة لها بصحة الصلاة أو بطلانها. والذين قالوا بصحة الصلاة هم لا يرون أن الفاسق كالمؤمن، لا شك أن بينهما فرق وبينهما بون واسع، فذاك فاسق وله أحكامه وذاك صالح له أحكامه. واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تصح تدل على بطلان الصلاة خلف من كان فاسقا، يعني عند ابن ماجه بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤم فاجر مؤمنا، ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان. هذا الحديث عند ابن ماجه وهو حديث ضعيف لأنه من طريق ابن جدعان وهو ضعيف، قد ضعفه جمع من أهل العلم، وفي إسناده أيضا العدوي وهو منكر الحديث. فلا يصح في هذا الباب شيء، لهذا كان الراجح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة. وأما ما يتعلق بالاعتقاد، يعني رجل فسقه من جهة اعتقاده، وقد أشرت إلى ما يتعلق بخلق القرآن والقول كذلك بنفي الصفات، أو القول ببدعة الرافضة وهي بدعة كفرية، تكفير الصحابة والقول بتحريف القرآن والطعن في عائشة وأنها زانية، فإن كانت هذه البدعة مكفرة لا يجوز الصلاة خلف من كان كافرا، وهذا شيء مجمع عليه. فلا بد أن نفرق بين البدعة التي هي مكفرة تخرج صاحبها من دائرة الإسلام كبدعة الرفض وكبدعة الجهمية وبدعة غلاة القدرية، هذه بدع كفرية تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن يصلي خلف هؤلاء. أما إذا كانت هذه البدعة في الحقيقة لا تخرجه من دائرة الإسلام، نعم هو عنده بدعة وهو مبتدع لكنه ما زال في دائرة الإسلام، فأكثر العلماء على أنه تصح الصلاة خلف المبتدع. وطائفة من أهل العلم وهو مشهور مذهب مالك وأحمد أنها لا تصح الصلاة خلف المبتدع. والذين أجازوا الصلاة خلف المبتدع استدلوا بما حصل في قصة عثمان عندما حوصر، فإن عثمان رضي الله عنه جاء من الخوارج من صلى مكانه، فعثمان ما نهاهم عن ذلك، قال صلوا، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. والحديث والأثر في صحيح البخاري. قالوا عثمان أقر هذا الرجل الذي سأله، ومعروف أن هؤلاء الخوارج مبتدعة، هم خوارج أصحاب بدعة، وذكروا أيضا عن بعض الصحابة أنهم صلوا خلف الخوارج. إذن الصواب في هذه المسألة هو القول بجواز الصلاة خلف المبتدع. لكن كما ذكر سفيان رحمه الله ماذا قال؟ قال وأما سائر ذلك فأنت مخير ألا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة، وهذا هو الواجب. ما دام أن الأمر فيه سعة وتوجد مساجد لأهل السنة عرفوا بالسنة والخير واتباع السنة في الصلاة، ولا بدعة عندهم ولا فسق، فيجب أن تنصرف إلى هذه المساجد وأن تصلي خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. أما المساجد الأخرى التي قد يكون فيها من هو فاسق أو مبتدع لا تصلي خلفه. لكن لو حصل أنك صليت خلفه، لو حصل أنك احتجت إلى الصلاة خلفه فصلي وصلاتك صحيحة، كما حصل في زمن عثمان، صلوا خلف هؤلاء وعثمان أمرهم بذلك وقال إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. إذن هذه هي عقيدة سفيان رحمه الله، ونكون بذلك ختمنا هذه العقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.